الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه ما بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى متما للكلام على صفة صلاة العيد وخطبتها وكذلك الأحكام المتعلقة بهما، قال رحمه الله: والخطبتان، قال: والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة. فالخطبتان سنة، والدليل قال: لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه ابن ماجه وإسناده ثقات. ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها، يعني كخطبة الجمعة. فلما خيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أحب أن يجلس خطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب، عرف من ذلك أنها سنة وليست واجبة، إذ لو كانت، يعني وجه الدلالة هو قوله: ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها. قال: والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة، وأن يفردن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال، وهذا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واليوم الحمد لله، يعني مع مكبرات الصوت هذه في الغالب أنه لا يحتاج إلى موعظة تخص النساء، وإنما هي تكون موعظة واحدة للكل. قال رحمه الله تعالى: ويكره التنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة، أي صلاة العيد، وبعدها في موضعها قبل مفارقته. ركز معي، الشيخ يقول لك أنه هذا مكروه. ما هو؟ التنفل صلاة النافلة، والثاني قضاء الفائتة قبل الصلاة أي صلاة العيد، وبعدها في موضعها قبل مفارقته. وقوله بعدها في موضعها، هذا القيد الأول، في موضعها، وهذا الموضع سواء كان الموضع مسجدا أو كان صحراء أو كانت صليت في صحراء، فإنه يكره التنفل قبلها وبعدها. قال: في موضعها قبل مفارقته، هذا قيد ثانٍ. فلو أنه خرج من مصلى العيد، فلو أنه خرج من مصلى العيد ثم رجع مرة أخرى فصلى، تنفل في ذلك المكان، أو رجع إلى المسجد فصلى في ذلك المكان، فإن ذلك مباح، يعني غير ممنوع منه، غير مكروه. طيب، قال: لقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. إذن يكره حتى قضاء الفائتة، مع أن قضاء الفائتة واجب على الفور كما تقدم لك في شروط الصلاة، ولكن تقدم لك استثناء هذه الصورة أيضا في شروط الصلاة، فراجعه هنا عليك. قال رحمه الله تعالى: ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها، بضم الضاد، قضاؤها في يومها قبل الزوال وبعده على صفتها. يعني الذي فاتته، شخص فاتته صلاة العيد، فإنه يستحب له أن يقضيها، مع أنها فرض كفاية كما تعلم، هي فرض كفاية، ولعل هذا من سبب أنه قوله يستحب أنها فرض كفاية. لو كانت فرض عين لقال يجب عليها أن يقضي، لكن قال لك يستحب له أن يقضيها. وقال هنا: قبل الزوال وبعده، قبل الزوال وبعده، بخلاف ما تقدم لك سابقا في إذا فاتت الناس كلهم، يعني لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال، فإنهم يقضونه من الغد، لأن ذلك على هيئة فعل فرض العين، وأما هذا فهو على هيئة القضاء. قال فعل أنس رضي الله عنه وكسائر الصلوات، لأن سائر الصلوات إذا فاتت فإنه يستحب أن تقضى، أما سائر الصلوات فروض الأعيان فإنها يجب أن تقضى، وأما فروض الكفايات فهذا مثالها صلاة العيد ويستحب قضاؤها، وأما النوافل فمنها أشياء يستحب قضاؤها ومنها أشياء لا يستحب قضاؤها. قال ويسن التكبير المطلق. الآن يقول لك بما أني تكلمت عن العيد فإني أتكلم عن جميع الأحكام التي يعني في العادة تفعل قبله بعده حوله، إلا الأضاحي فإنه سوف يأتيك الكلام عليها مستقلا في آخر المناسك. قال ويسن التكبير المطلق الذي أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات وإظهاره، هذه سنة داخل سنة التكبير أن يظهر في الناس جميعا ولا يكون خفية، وجهر غير أنثى به يعني أن يجهر به الرجال. طيب قال في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، إذن يستحب التكبير المطلق وأن يجهر به في جميع الأماكن، في البيوت وفي الأسواق وفي المساجد وفي غيرها من مجامع الناس. وفي حكم ذلك اليوم عندنا هذه الوسائل التي يتواصل بها الناس من الواتساب ولا فيسبوك ولا غيرها، أيضا من صور الجهر بالتكبير ونشره في الناس وإظهاره أن يتناقل التكبير في مثل هذه الوسائل ويذكر به الناس. قال ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته. يجهر به في الخروج إلى المصلى يعني وقت خروجه إلى المصلى وهو يمشي إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته، يعني إلى أن ينتهي الإمام من خطبة العيد، فإنه يكبر التكبير المطلق. ولا يعني هذا، يعني ليش ما قال إلى صلاة العيد؟ صلاة تسبق الخطبة أليس كذلك؟ لأنه قلنا أحسنت يا فهد، لأنه قلنا أنه يكبر مع الخاطب، فهذه الفائدة لما قال إلى فراغ الإمام من خطبته لأنه سوف يكبر مع الخاطب. ثم قال رحمه الله تعالى والتكبير في عيد فطر آكد، تكبير في عيد الفطر آكد منه في عيد الأضحى. لماذا؟ وهذا منصوص عن الإمام أحمد، قال لقوله تعالى ولتكمل العدة ولتكبر الله. الحقيقة يبدو لي والله أعلم أنه يعني وجه سكر الباب معلش هذا فاصل يا شباب، يبدو لي أنه وجه الدلالة هنا لما قال لقوله تعالى ولتكمل العدة يعني كأنه يقول لأنه ثابت بالقرآن، والله أعلم. قال ويسن التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة ولو لم يرى بهيمة الأنعام، يعني حتى لو ما رأى بهيمة الأنعام فإنه يستحب له أن يكبر. وقوله في كل عشر ذي الحجة، في كل عشر ذي الحجة اللي تقدم لنا قبل قليل في ليلتي العيدين، يعني ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى، وهنا يقول في كل عشر ذي الحجة يعني منذ غروب الشمس ليلة واحد ذي الحجة، ليلة اليوم الأول من ذي الحجة، الليلة الأولى من ذي الحجة، فإنه يستحب التكبير المطلق. وقال ولو لم يرى بهيمة الأنعام، هنا ولو إشارة للخلاف، لأن من العلماء من يقول إن التكبير المطلق مستحب في عشر ذي الحجة لكن إذا رأى بهيمة الأنعام، وهذا هو قول الشافعية. قال هنا يسأل يقول هل في قول أنه في الأضحى آكد؟ نعم، من العلماء من يقول أنه في الأضحى آكد، وهو قول في المذهب، لكن المنصوص عن الإمام أنه في الفطر آكد. قال ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة. القيد الأول إيش؟ فريضة، عقب الفريضة. والقيد الثاني في جماعة، وخرج بالقيد الأول صلاة النافلة، وخرج بالقيد الثاني صلاة الفريضة منفردا. طيب، هذا التكبير المقيد، هذان قيدان له، القيد الأول يكون في فريضة، القيد الثاني يكون في جماعة. قال في الأضحى، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يكبر إذا صلى وحده، فهذا يدل على إيش؟ على أنه لا يستحب التكبير إذا صلى منفردا. قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه إنما التكبير على من صلى في جماعة. رواه ابن المنذر قال فليلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله صلى الله عليه وسلم. فليلتفت هكذا بالأمر هنا في هذه النسخة المثبتة معنا، وفي بعض النسخ كتب فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله صلى الله عليه وسلم. طيب، فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر على هذه الآيات التي ذكر المصنف. إذن يلتفت الإمام للمأمومين ثم يكبر. وجاء عندنا في الأحاديث الأخرى الاستغفار ثلاثا، وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام قبل الالتفات، كما في حديث عائشة رضي الله عنها لم يلبث إلا مقدار ما يقول كذا وكذا. فكأن ظاهر هذا الموضع أنه يكون الترتيب كالتالي: استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم التكبير المقيد، ثم يكمل بعد ذلك الأذكار التي دبر الصلاة. هذا هو ظاهر هذا الموضع. قال من صلاة الفجر يوم عرفة، روي عن عمر. هذا القيد الثالث في المسألة. القيد الأول قلنا قبل قليل فريضة، القيد الثاني في جماعة، القيد الثالث كونها في الوقت المحدد، كون تلك الصلاة في الوقت المحدد. قال من صلاة الفجر يوم عرفة، روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. هذا من صلاة الفجر يوم عرفة لغير الحاج، يعني لغير الحاج. ثم قال ولأجل هذا قال لك وللمحرم، يعني لغير المحرم. ثم قال وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر. إذن متى بداية وقت التكبير المقيد؟ بالنسبة لغير المحرم من صلاة الفجر يوم عرفة، وبالنسبة للمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية. إلى عصر يبدأ متى؟ من صلاة الظهر يوم النحر. حتى لو أنه رمى جمرة العقبة قبل الفجر فإنه لا يبدأ التكبير إلا من متى؟ إلا من صلاة الظهر يوم النحر، حملا لذلك على الغالب. قال إلى عصر آخر أيام التشريق لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية. عصر آخر أيام التشريق، آخر أيام التشريق اليوم الثالث عشر هو آخر يوم من أيام التشريق، وهو عصره، قال إلى عصر آخر أيام التشريق، عصره هو آخر صلاة فيها تكبير مقيد دبورها. قال والجهر به مسنون إلا للمرأة كما تقدم لنا قبل قليل، فالجهر خاص بالرجال، أما المرأة فصوتها عورة. قال وتأتي به. طيب، قبل ذلك الآن يا شباب، إذا قلنا إنه المحرم يبدأ من ظهر يوم العيد بالتكبير المقيد، والمحل غير المحرم يبدأ من فجر يوم عرفة، كم صلاة يكون عندنا بالنسبة للمحرم وكم للمحل؟ دعونا نحسبها كالتالي: يوم الحادي عشر والثاني عشر خمس وخمس صلوات، هذه عشر. ويوم الثالث عشر ثلاث صلوات، فجر ظهر عصر، هذه كم؟ ثلاثة عشر. طيب نزيد عليها بالنسبة للمحل يوم العيد كاملا خمس، ويوم عرفة كاملا هذه خمس، خمسة وخمسة عشرة، عشرة مع الثلاثة عشر اللي قبل قليل يكون ثلاثة وعشرين. فتكون ثلاثة وعشرين صلاة بالنسبة للمحل، هذه اللي يستحب له أن يكبر دبرها. طيب بالنسبة لمن؟ للمحرم. باقي بالنسبة للمحرم الثلاثة عشر حقت 11 12 13 زائد كم صلاة يوم العيد؟ ظهر عصر مغرب عشاء، أربع صلوات، فيكون عندنا أربعة مع 13 بالنسبة له أي للمحرم، المجموع كم؟ 17 صلاة. أحسنت يا بدر. طيب قال رحمه الله تعالى: والجهر به مسنون إلا للمرأة، وذكرنا ذلك. قال: وتأتي به كالذكر عقب الصلاة قدمه في المبدع، يعني أن المرأة تأتي بهذا الذكر عقب الصلاة، وقدم ذلك في المبدع، يعني ذكره أولا فجعله كالمقوي له، أن المرأة تأتي به مثل الذكر تماما، أنها تأتي به في دبر الصلاة، حتى لو صلت في جماعة مع الرجال، لكنه إذا كانت مع الرجال فإنها تسر به، وإذا كانت مع غير الرجال مع النسوة فإنها لا يلزمها أن تسر به. طيب إذن هذا المعنى على قولنا وتأتي به كالذكر عقب الصلاة. وبعضهم يقول إن الضبط هنا وتأتي به كالذكر عقب الصلاة، فيكون هذا توضيح لمسألة موضع التكبير أين يكون. وقد تقدم لك في الصفحة السابقة: فليلتفت الإمام للمأمومين ثم يكبر. وقلنا هنالك أنه يعني كأن مفهومه أنه يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يكبر. وهذا الموضع كأنه مقدم على على أذكار الصلوات التي في دبر الصلاة، لأنه قال وتأتي به كالذكر عقب الصلاة، يعني مثل الذكر تأتي به مباشرة عقب الصلاة، فيكون هذا هو موضع التكبير. والمسألة محتملة، تحتمل أنه نقول بعد الاستغفار ثلاثا واللهم أنت السلام، أو قبلها بعد التسليم مباشرة، يحتمل هذا وهذا. طيب قال رحمه الله تعالى: وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير. دقيقة يا يحيى، بعد قليل نرجع لسؤالك. نقول إذا فاتته صلاة من عامه، هذا القيد الأول، من عامه فقضاها فيها، هذا القيد الثاني، فيها يعني في أيام التشريق، جماعة، هذا هو القيد الثالث. الجواب قال كبر لبقاء وقت التكبير، يعني شخص مثلا يوم الحادي عشر جالس يتحدث مع الشيخ، هو وأصحابه يتحدثون مع الشيخ الذي معهم في الحج، فحدثوه أنهم فعلوا كيت وكيت، ونفرض مثلا هؤلاء حنابلة مثلا، وجالسين يتكلمون مع الشيخ في يوم الحادي عشر، قالوا له: يا شيخ نبغى نسألك عن مسألة، ما هي؟ قال: يا شيخ نحن أكلنا لحم إبل ولم نشعر أنه لحم إبل، وصلينا صلاة وما علمنا إلا بعد الصلاة، وقال بعضنا لبعض: إن شاء الله أنه ما فيه بأس عليكم، ونحن حنابلة، لكن اختلف الناس بعد ذلك، بعضهم يقول لا بد أن تعيدوا تلك الصلاة، وبعضهم يقول لا. طيب سالم الشيخ: متى كان ذلك؟ قال: والله كان ذلك في شهر شوال. يقول لهم الشيخ: يلا قوموا، ما دمتم حنابلة يلزمكم العمل مذهبكم، يلا قوموا واقضوا هذه الصلاة، يقضونها جماعة. فهؤلاء فاتتهم صلاة من عامهم فقضوها فيها، أي في أيام التشريق، جماعة، فيكبرون عقب صلاتهم تلك. قال: وإن نسيه، أي التكبير، قضاه مكانه فإن قام أو ذهب عاد فجلس. يعني لو نسي قام فنقول المستحب لك أنك ترجع وتجلس وتقول هذا التكبير ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل، لأن هذه أشياء تعتبر فاصل كبير فتكون سنة قد فات محلها. وهذا هذه الفواصل الحدث والخروج من المسجد وطول الفصل هذه سوف تأتيك، أو لعلها مرت بك في سجود السهو أنها تعتبر فاصلا، أنا تعتبر فاصلا كبيرا. ولا يلزم الإنسان يا شباب، ما يلزم أن يكبر وهو جالس. لو كان مستعجل أراد أن يقوم ويكبر وهو واقف قبل خروجه من المسجد نقول لا بأس بذلك، إن كبر ماشيا فلا بأس، وإن كان الأولى بقاؤه في موضعه. قال رحمه الله تعالى: ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام، يعني لا يلزم أنه ينتظر الإمام في التكبير حتى يقتدي به، لا، يجوز له أن يكبر من فوره هو حتى ولو لم يكبر الإمام. قال: يكبر المأموم إذا نسي الإمام، والمسبوق إذا قضى، يعني المسبوق بالصلاة أيضا يكبر كذلك إذا قضى ما فاته نصا، كالذكر والدعاء، كالذكر والدعاء يعني أن الذكر الذي في دبر الصلاة أو الدعاء يفعله الإنسان إذا انتهى من الصلاة إذا كان قد فاتته ركعتان أو ثلاث. قال رحمه الله تعالى: ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد، لا يسن التكبير عقب صلاة عيد، لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات. هذا خلاف لبعض أهل العلم، يعني من العلماء من يقول إنه يستحب التكبير عقب صلاة العيد، والمذهب أنه لا يستحب. قال: ولا عقب نافلة ولا فريضة صلى ولا فريضة صلاها منفردا، ولا عقب نافلة كذلك، هذا مفهوم ما تقدم، ولا فريضة صلاها منفردا لما تقدم، يعني من حديث ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده، من حديث ابن مسعود أيضا. قال: وصفته أي التكبير شفعا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قوله شفعا يعني أنه يكبر في البداية الله أكبر الله أكبر، ولا يكبر ثلاثا. والمسألة سهلة، يعني مثل هذا الصفات المسألة فيها سهلة، إذ لم يثبت فيها شيء، يعني كبير شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قال لك هنا، قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كذلك، رواه الدارقطني، لكن فيه كلام. قال: وقال علي وحكاه ابن المنذر عن عمر رضي الله عنهما. قال رحمه الله: ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك كالجواب، يعني لا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك، لا بأس يعني في التبريك بالعيدين بمثل هذه التبريكات كالجواب، يعني كذلك جوابه على من بارك له أو هنأه بالعيد، فإنه يجيبه ولا بأس، لا بأس بذلك. قال: في الحرم أنه يكبرون ثلاث في الأولى، نعم هذا مثل مذهب الشافعي، والخط في هذا يعني موضوع التكبيرات وصفات التكبير الخطب فيها سهل، الخطب فيها سهل لما ذكرته لك قبل قليل. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا بأس بقوله لغير تقبل الله منه منك الجواب، ولا بالتعريف عشية عرفة في الأمصار، لأنه ذكر، لأنه دعاء وذكر. يقول: ولا بالتعريف، يعني ولا بأس بالتعريف، والتعريف عشية عرفة، عشية عرفة يعني في وقت العشي بعد العصر، لا بأس به. ما هو التعريف؟ التعريف هو جمع الناس بعد صلاة العصر للدعاء وذكر الله تعالى في المسجد إلى غروب الشمس في المسجد وغيره، إلى غروب الشمس كما يفعله أهل عرفة. ما حكمه؟ حكمه أنه على المذهب، وهذا منصوص عن الإمام، أنه مباح، ولكن قيل للإمام تفعله أنت؟ قال لا، قال لا، لكن ابن عباس أول من فعله بالبصرة. فهذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال من العلماء، من يذهب إلى كراهة التعريف عشية عرفة مثل الإمام مالك، ومنهم من يذهب لعكس هذا وهو الاستحباب مثل ما جاء في فعل ابن عباس، ومنهم من يقول أنه مباح